بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فيا إخوة الأكارم، مع لقاء جديد في هذه الدورة المباركة الطيبة، ونحن اليوم مع محاضرة فقهية دعوية إدارية روحية اجتماعية تتكلم عن عقد النكاح. بداية أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن النكاح علاقة التزامية بين الزوجين، يلتزم من خلالها كل طرف بواجبات نحو الطرف الآخر وبحقوق يطالب بها. ولا شك أننا يجب علينا أن ننتبه إلى أن الحرمة التي تثبت للزوجين من خلال أولا حرمة كل واحد منهما على أصول الطرف الآخر، يعني ما يترتب من أحكام على عقد النكاح، إنما يترتب على عقد النكاح، على العقد، الإيجاب والقبول كما سيأتي معنا. وبهذا لا بد أن ننبه على شيء، وهو أن بعض المجتمعات أيها الإخوة ربما ترتقي في قضية الحرمة درجة درجة. الآن امرأة أجنبية، امرأة غريبة عنك تماما، هذه المرأة ليس بينك وبينها علاقة، لا كلام لا مصافحة ولا شيء أبدا. ثم بعد ذلك، لو فرضنا أن أب جاءه شاب وربما يعني حاول التقرب من ابنته، يغضب الأب غيرة وحرمة لابنته، كيف تتكلم مع ابنتي أو ما شابه ذلك، لأنها امرأة أجنبية. لكن إذا جاء هذا الشاب خاطبا ماذا نفعل؟ طيب الآن أيها الإخوة، الشاب الخاطب ماذا يريد من ابنتي؟ يريد الزواج، إذن يريد علاقة خاصة بين الرجل والمرأة. طب أنا ماذا أفعل معه؟ هل أطرده؟ لا. هل أزعجه؟ أبدا، وإنما أحترمه وأحترم أهله. لماذا؟ لأنه جاء من باب الشريعة، جاء من باب الخير، جاء من باب الحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لما زوج عليا من فاطمة جاء في المساء وقال: أين أخي؟ قالوا: ومن أخوك يا رسول الله؟ قال: علي. قالوا: كيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال: إنه أخي في الإسلام. فدخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على علي وفاطمة وهما في بيت واحد، يعني في غرفة واحدة، لكن علي في زاوية وفاطمة في زاوية وهما على حياء من بعضهما. سبحان الله. فدعا يعني فاطمة، قال: ناوليني القربة، قربة الماء. فناولته وقامت تعثر في مرطها من حيائها، فناولته القربة، ماذا فعل؟ أخذ منها مجة ومجه بين كتفيها وبين ثدييها، ثم فعل بعلي ذلك، ثم قال: بارك الله لكما وفيكما وعليكما، وجمع بينكما بخير، وأنجب منكما الكثير الطيب. هذه الكلمات الطيبة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لأحب زوجين إلى قلبه. الآن سنرجع إلى هذه الكلمات وإلى معانيها. ثم بعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت، من الغرفة، وقال: أرغم الحلال أنفى الغيرة، أرغم الحلال أنفى الغيرة. تصوروا أيها الإخوة الأكارم، لو أن شابا يعني أخطأ مع فتاة في علاقة محرمة، ثم حصلت مشكلة واشتد الأمر، وأراد والد الزوج، هذا الشاب المعتدي، ووالد الفتاة المعتدى عليها، أن يصلح الأمر. كيف يكون حال هذا الشاب وهو يذهب إلى أهل هذه الفتاة؟ كيف يكون مطأطئ الرأس، يشعر بالخزي، يشعر بالعار لأنه أتى الحرام. كيف يكون والده أيها الإخوة؟ هذا الوالد لو أنه دعا بعض أقاربه، تعالوا نذهب لإصلاح الأمر، ابني اعتدى على فتاة، نريد أن نصالح الأهل ونحل المشكلة، أغلب العائلة لا تذهب، يعتذرون. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم يشعرون بالخزي والنقص في هذا الذهاب. بينما لو أنه أراد أن يخطب فتاة بالحلال ويتزوج بعقد شرعي، سبحان الله، كيف يذهب الشاب مرفوع الرأس، يشعر بالعزة والفخر، أبوه أيضا يشعر بالفرح والعزة، اليوم سيعقد عقد ولدي. وأيضا أولياء الزوجة يدعون الأقارب ويدعون الجاهة وكذا، ليه؟ لتجتمع العائلتان على هذا التكريم. وإذا في حدا أحيانا ما انعزم بيزعل، ليش ما عزمتوني على الجاهة؟ لأنه شيء يرفع الرأس، لأننا أتينا الحلال من أبواب شرع الله. انظروا الفرق أيها الإخوة بين الحالتين، بين شاب اعتدى على فتاة بالحرام كيف يكون حاله وحال أبيه، وبين شاب أتى شرع الله عز وجل من الحلال فدخل على أهل الزوجة، كيف يكرم، كيف يمدح، كيف يثنى عليه، كيف يقدر، كيف يحترم. انظروا أيها الإخوة، وهنا إخوتي الأكارم نعتب على بعض الشباب الذين يهملون هذه القضايا الاجتماعية ويقول لك أنا أريد أن أخطب وحدي، يقولون عند أهل الزوجة بده يكتب كتاب، طب وين أهلك، وين أبوك، وين عمومك؟ بلو أنا جاي لحالي، كفي أنا. لا يا أخي، لا، ما بكفي أنت، هذا عقد نكاح هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعلان النكاح وبإشهاره أيها الإخوة، وأقل ذلك أن يكون فيه الشهود كما سيأتي معنا. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، كنا عم نتكلم أن أول شيء امرأة أجنبية، ثم بعد ذلك يأتي الشاب ليخطب الفتاة، ومر معكم في أحكام الخطبة، ينظر إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن هذا تراجع أو تخفيف من القيود. سابقا حتى هذه النظرة لا تجوز، حتى هذه النظرة لا تجوز. لماذا؟ لأنه استمتاع بالمرأة خارج عقد النكاح، وهذه قضية هامة جدا أيها الإخوة. لا يجوز أي نوع من أنواع الاستمتاع بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، إلا تحت عقد النكاح، في ظل عقد النكاح. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك كل استمتاع يحصل خارج عقد النكاح فهو ممنوع في شرع الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة من عظيم النعمة، من عظيم النعمة على من؟ أول شيء على المرأة، ثم على الطفل، ثم على الرجل، ثم على الأسرة، ثم على المجتمع. يا أيها الإخوة الأكارم، تحريم النظر من نعم الله علينا، تحريم مس المرأة من نعم الله علينا، تحريم الاختلاط بين النساء والرجال من نعم الله علينا أيها الإخوة، هذا من النعم الكبرى التي يجب علينا أن نحمد الله عليها. أتعلمون لماذا؟ شيء بسيط، لأننا إذا فتحنا باب الاستمتاع خارج عقد النكاح، إذا نحن أيها الإخوة نفرغ الطاقة عند الشباب وعند الفتيات في الطريق المحرم، وعندها سيقل الدافع نحو الحلال. أي نحن الآن عندما نغلق أبواب الحرام سيتوجه الجميع إلى الحلال. يعني الشاب نفسه الآن إذا ما كان ملتزم، إذا ما له ملتزم بالدين وما في عنده تقوى وما في عنده خوف من الله عز وجل، أبوه يقول له لك تعال زوجك صار عمرك 30 سنة، لك هاي البيت موجود وهي المال وكل شيء مأمن. بيقول له ما بدي، بكير بكير، لك ما لك بحاجة للزواج. بيقول له عم دبر حالي. إذن معنى ذلك إخواننا، هذا الإنسان لما فتح لنفسه خرقا في الحلال وتوجه إلى الحرام استغنى عن الزواج. طيب الآن هو صار له علاقة مع هذه ومع تلك وكذا وكذا، النتيجة ما هي؟ أن هذا الشاب المسكين ظن نفسه أنه يحقق لذة من غير أن يتحمل مسؤولية. لكن انظروا إلى النتائج. أول شيء إخواننا، أول من يظلم في هذه العلاقة من؟ الفتاة والمرأة. ليه؟ لأنها تعيش مع هذا الشاب مدة من الزمن، وإذا به يعني يتلاقيان ويحصل بينهما علاقة تتعلق به. فجأة نعم أغلق جواله، غير شريحته كذا، وهتجيبه مرة تانية. هي الآن تعلقت به وصار بكذا، وربما يعني صار بينهما علاقة وربما صار حمل. فجأة الشاب داب ما عاد بيان. طيب هذه المرأة ماذا تصنع بنفسها؟ طيب الآن هذه الفتاة الآن ماذا تفعل بالولد الذي في بطنها وما شابه ذلك؟ إذا معنى ذلك أيها الإخوة، عندما أغلقنا باب الحرام وجهنا الشباب إلى الحلال. يعني هذا الشاب بحاجة للزواج وحرام ما في، إذا معناها ماذا سيفعل هذا الشاب أيها الإخوة؟ سيتوجه إلى الحلال. شو يعني؟ يعني هذا الشاب إخواننا سوف يعمل لجمع المال للمهر وللنفقة والتكاليف الزواج وما شابه ذلك، وتبقى الفتاة عزيزة كريمة في بيت أهلها، يأتيها الخطاب ويقدمون لها كل ما تطلب حتى يحصل الزواج. إذن انظر إلى مكانة المرأة وكرامتها في هذه الحالة، ثم انظر إلى هذا الشاب كيف يتعلم الرجولة وتحمل المسؤولية في بناء البيت. هو الآن سيعمل سيجتهد، ما في الآن إخوان أنه والله صار علاقة مع فتاة على الهاتف، مراسلة ثم لقاء ثم وقعنا في الفاحشة بكل بساطة. إذن الشاب ما تعلم الرجولة، ما تعلم المسؤولية، ما تعلم أن الزواج شيء عظيم، أنا دفعت لأجله جهدا ومالا وتعبت حتى وصلت إلى هذه الفتاة، فعندها ستأتي إليه وهي محفوظة القدر لأنه بذل لأجلها الكثير من الجهد والمال وغير ذلك. إذن إغلاق الحرام أيها الإخوة مصلحة للفتاة، مصلحة للطفل. عندما ينشأ الطفل بين أبوين كريمين يفرحان عندما يلتقيا، عندما يلتقيان. سبحان الله، شاب بس بده يوصل لعنده وتوصل لعنده، لكن بعد ما وصل لعند بعضهم صار كل همهم إيش؟ الثمرة وهي الولد. إذا تأخر الولد شوي يا غارة الله تلاقي الشاب الآن بيضوج، المرأة بتضوج والأهل بيضوجوا. ليه؟ بدنا ولد. إذن انظروا أيها الإخوة، الولد كيف يأتي في ظل الحلال، كيف يأتي في ظل الزوجية، وهذه قضية هامة جدا أيها الإخوة. كذلك الحلال وإغلاق الحرام مصلحة اجتماعية أيها الإخوة، لأننا عندما نبني رجلا ونبني فتاة بهذه الضوابط سوف يحفظ المجتمع من الرذيلة، وتفتح بين يديه أبواب الفضيلة، ويرتقي المجتمع بهذه الضوابط وهذه الثوابت الذي شرعها دين الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، لا استمتاع بين الزوجين إلا في ظل عقد النكاح أبدا، ما في مس، ما في كلام على الواتس، ما في كلام أبدا. وأكثر من ذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا ألا نتساهل في هذه القضايا أبدا، ويجب علينا أيها الإخوة أن نصحح العادات وأن نصحح ما يفعله الناس في المجتمع، وأن نعود إلى شرع الله عز وجل، إلى الضوابط في النظر، إلى الضوابط في الكلام، إلى الضوابط في المخالطة، إلى الضوابط في كل علاقة بين الشاب والفتاة. يا أيها الشاب اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. ليه؟ لأن الشاب أيها الإخوة يتقد غريزة وشهوة ورغبة، وهذا ليس بعيب، بل هذا من كمال رجوليتك أيها الشاب. أنت كلما كنت أقوى في جسدك إذن أنت أقوى في مقام الرجولة. ولا شك أن قوة الشاب في الغريزة والشهوة من ثمرات القوة الجسدية، إذن هذا مظهر كمال فيك. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن تضعف أمام شهوتك وأمام غريزتك لتكون عبدا لهذه الغريزة تفرغها فيما حرم الله عليك. هنا المشكلة. أن تكون بحاجة إلى الزواج هذا ليس بعيب، وبين قوسين أذكر إياها، هو ليس بعيب في واقعك، لكن عيب أن تظهر ذلك في المجالس وما شابه ذلك. إن والله بحاجة إلى الزواج أنا بدري إيش، هذا عيب يا ولدي. أنت الآن بحاجة إلى الزواج نعم، لكن أبقي هذا بينك وبين الله في عفة وطهر ونقاء تعيشه أنت بينك وبين الله عز وجل. الله عز وجل إذا رأى منك قوة في الشهوة ورأى منك عفة فأنت عظيم عند الله عز وجل. إذا رأى منك آدابا، وأنا أعتب هنا على بعض الشباب أحيانا، يعني سبحان الله تلاقي في عندهم يعني تعليقات، عندهم نكت، عندهم مزاح ومجري إيش بالقضايا هي، إيه نعم، يعني يعلن أنه أنا بحاجة للزواج والزواج في حقي فرض وأنا مدري إيش. لا، هذه قضايا موجودة، لكن يا ولدي إياك أن تظهرها، بل ينبغي أن تكون في حيز العفة والفضيلة. بل أقول لكم أحيانا ربما كان بعض الشباب في دروس خاصة، يعني في مدرسة شرعية أو كذا، بمرمع حديث أو حكم شرعي من هذه القضايا الزوجية، فيظهر هذا الشاب بعض الأشياء التي تدل على إثارة في الشهوة. معاذ الله أيها الإخوة، معاذ الله يا أيها الشاب أن تستثير شهوتك بآية بكتاب الله أو بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما قولكم أيها الإخوة بشاب يقرأ سورة يوسف فيتأثر بالشهوة؟ معاذ الله أيها الإخوة. ليه؟ إذا كان سيدنا يوسف أيها الإخوة قال معاذ الله والمرأة أمامه، كيف أنت تقرأ القرآن ومع ذلك تستثار شهوتك؟ قال الله تعالى، قالت هيت لك. انظروا أيها الإخوة، لما ذكر الله قصة امرأة عزيز ماذا فعل؟ اختصر في كلامها وأجمل في فعلها. ماذا قال؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. راودته، طيب كيف راودته؟ في داعي نفصل؟ ما في داعي نفصل. اليوم إخوانا بعض الآن ربما الشباب وربما كذا لما بيحكي والله عملت كذا وساوت كذا ولبست كذا وتعطرت، لا، عندما نذكر الرذيلة نجمل لا نفصل. أنا وجاي والله على الجامع كان في وحدة لابسة كذا مبين كذا، أعوذ بالله، هذا كلام مرفوض أيها الإخوة. انظر إلى القرآن كيف أجمل في فعلها وأجمل في قولها، وقال وقالت هيت لك بس. لكن انظر لما ذكر كلام يوسف ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا ترى فصل هنا ولا أجمل؟ هلا فصل. لماذا؟ لأننا نفصل في ذكر العفة ونجمل في ذكر الرذيلة. ومن الخطأ الكبير أيها الشاب أن تفصل في الرذيلة، لأن المطلوب منك أن تفصل في العفة لا في الرذيلة. فهذه قضية أيها الإخوة هامة يجب علينا أن ننتبه لها. إذن لا استمتاع إلا في عقد النكاح، وكل استمتاع خارج عقد النكاح هذا لا يجوز. طيب الآن إذا تزوج الإنسان امرأة، خطبة، نظر إليها نظرة بقصد الدراسة، ما الحكم؟ جائز. طيب بعدين اتفقوا أنه خلاص إن شاء الله بدنا نقرر العقد، أن البنت عجبتني وهي عجبها الشاب وتمام. إذن الآن بدنا ننتقل إلى العقد. قال والله أخوه مسافر، بما يجي من السفر بده أسبوعين. جميل، خلال الأسبوعين هدول في استمتاع بينهما؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللقاء الذي كان سابقا كان بقصد الدراسة والخطبة، قال طيب بركي أنا لما خطبت وقعدت معها مشان يعني أنظر إليها صار معي شهوة ورغبت بها. قال هذا لا حرج. ليه؟ لأن الشهوة هنا ليست مقصودة وإنما حصلت تبعا، أما المقصود ما هو؟ الدراسة للخطبة. لكن بعد ذلك لو زرتها وتكلمت معها وما شابه ذلك شو منقول؟ هذا الآن صار المقصود ما هو؟ الاستمتاع، إما بالكلمة أو بالنظر أو بالحكي أو ما شابه ذلك. لذلك إخواننا الآن هذا الإنسان يعني في هذه المرحلة لا، نقول لو انتظر حتى يصير العقد. لذلك إخواننا كل هذه الأحكام تترتب بالعقد. طيب الآن مجتمعنا الآن بعد ما صار الخطبة صار شيء من التساهل في النظر إليها. طيب ثم بعد ذلك إذا اتفقنا وساوينا أول جلسة وصار عنا تلبيسة خاتم، في عندكم هم بالمان تلبيسة خاتم؟ في. طيب نقول إخواننا هذا الأمر هل هو جائز؟ الجواب لا. ليه؟ لا مانع أن نقيم حفلة تحضرها النساء، أهل الزوجة، أهل الزوج، طالما ما في عقد إذن الزوج ما بيدخل ولا بيمس إيده ولا بيلبس خاتم. ليه؟ لأن هذا أمر لا يجوز، هي لساها إلى الآن أجنبية عنك. قال والله أخي يعني مبارح اجتمعوا الرجال وقروا الفاتحة، لو تقرأ القرآن كله لساها امرأة إيش؟ أجنبية عنك، لذلك لا يجوز أن تمسها. لذلك إخواننا الآن العائلات الملتزمة شو بتساوي؟ تجي أم الشاب بتلبس البنت الفتاة خاتم الخطوبة، الشاب لا. قال طبعا ما بده يفوت؟ قال لا ما بيفوت. ليش؟ لأنه ما في عقد، ما في عقد يا جماعة. إذا لساها امرأة أجنبية. هلا الآن بعض العائلات تلبسة الخاتم بيفوت الشاب والهي المرأة شوي يعني بتخفف شوي من الستر وربما تتزين قليلا وبيدخلوا أخواتها وما شابه ذلك. ليه؟ قال صافي تلبسة خاتم. طب تلبسة الخاتم لا قيمة لها في الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك هذا الشاب الآن يعني يأتي شيئا فشيئا، زيارات متكررة، ما في عقد، الآن صار إخواننا بيقعد معها وكذا. الآن يا إخواننا في عنا بعض العائلات شو بتساوي؟ قال أخي أنا أبو البنت بيقول أنا ما بدي أكتب كتاب هلأ، قبل العرس بيومين نكتب الكتاب وبعد يومين العرس، قبل هيك ما في كتاب. إنها طب ليه؟ قال بركي ما اتفقوا مشان ما يتسجل عليها أنها مطلقة، مو هيك؟ إناله يا سيدي الكريم أنت فعلت أمرا لا بأس افعل، لكن بهالفترة هاي ما بيقعدوا مع بعضهم الشاب والبنت، بيدرسوا بعضهم. إنه لا أخي إذا كان ما كن معتمدين على بعضكم بندرس دراسة بقصد النظر والدراسة في الخطبة، أما طالما اعتمدتوا والآن عم يقعدوا مع بعضهم أنت الآن أخرت الكتاب هيك العائلة عندكم الترتيبات، لا. فإما أن تقدم العقد وتسمح لهما بالاستمتاع والجلوس إلى بعضهما، وإما أن يبقيا أجنبيين عن بعضهما لا استمتاع بينهما حتى يحصل عقد النكاح. بعدين إخواننا أنا أب وعندي بنات، أنا بقول إخواننا بنتي يكتب عليها مطلقة كذا مرة وما يمس واحد أجنبي بالحرام. الآن إخواننا وقوع الطلاق هذا قد يصير قد والغالب ما بيصير إذا كان اختيار جيد، لكن أن يمسها بالحرام هل هذا خطيبة؟ ولو خطيبة لسه بعرف الشرع اسمه إنسان أجنبي، ما صار عن زواج ولا شيء. ثم بعد ذلك إخواننا لما بيصير العقد، الآن وصلنا إلى ساعة العقد، العقد الآن تترتب عليه الأحكام الشرعية. وطبعا يا أخواننا العقد كما تعلمون هو إيجاب وقبول من قبل الزوج أو من ينوب منابه من وكيل أو ولي أو ما شابه ذلك، أو الزوجة أو من ينوب منابها من ولي أو وكيل أو ما شابه ذلك. فالآن إخواننا الركن هو الإيجاب والقبول، يقول الشاب للفتاة تزوجتك تقول قبلت، أو يقول والد الفتاة للزوج زوجتك ابنتي فيقول قبلت، أو ما شابه ذلك من هذه الصياغ. ولا بد من حضور الشهود في عقد النكاح، أخواننا الأكارم، إذا إنسان عنده مزرعة أو فيلا من أثمن ما يكون، ممكن يبيعك إياها بإيش؟ بعتك واشتريته، ما في حاجة للشهود؟ ما في حاجة. وإنما قال الله وأشهد إذا تبايعتم، هذا أمر إيش اسمه؟ إرشاد، ما هيك؟ وليس بشرط. أما في النكاح ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نكاح إلا بشهود. ليه؟ قال وذلك لخطورة عقد النكاح. شو يعني خطورة؟ أي لأهميته في دين الله عز وجل. أما هنيك أموال، مزرعة، سيارة، بيت، كذا، أموال. أما أنت الآن عم تساوي عقد زواج، فبالتالي أنت الآن لابد أن تراعي هذه القضية في العقد. بدنا إيجاب وقبول وهما ركنا العقد، وبدنا شهود وهو يعني شرط في العقد. الآن الناس إخوانا عادة بيساوا عقد، نعم، يعني بيقعد أبو الفتاة والشاب بيحط إيده بإيده كذا، هذه كلها شكليات ليست بشرط، وإنما الشرط إخواننا أن يكونا في مكان واحد. وبالتالي يا إخواننا لو إنسان مسافر برات البلد وبده يخطب واحدة من هون، شو بنقول له؟ وكل أحدا في المجلس، توكل أباك، توكل أخاك، صديقك، هو يكون وكيلا عنك. أنت ربما تشاهد المشهد على النت وحضران معهم على الفيديو وشايف كل شيء، لكن أنت ما بتعقد العقد. ليه؟ لأن عقد النكاح إخواننا بالذات يشترط فيه اتحاد المجلس بين العاقدين، يشترط اتحاد المجلس بين العاقدين. لذلك إخواننا الشاب مع أبو الفتاة يحط إيده بإيده ويقول له زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، نعم، فإذا قال ذلك تم عقد النكاح بحضور الشهود. من لطيف ما جرى مرة، واحد بيكتب كتابات جديد، أول مرة فكره إيش؟ بده يساوي كتب كتاب متقن، نعم، تفضل عود أبو الشاب، هاي أبو الفتاة، حط إيدك بإيده، قال للشاب انظر إلى وجهه، وجه مين؟ وجه الأب، قال انظر إلى وجه أبي الفتاة، نظر إليه، قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال لأبي الفتاة انظر إلى وجه الشاب، نظر، قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو شو فكره؟ أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، بس هي لا تقال هون، شو انظر إلى وجهي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس هيك طلعت معه وقتها. إذن إخواننا عقد النكاح هو إيجاب وقبول يحضره الشهود، فإذا تم العقد انقلبت الأحكام تماما، المرأة صارت زوجة، والآن هذا الشاب صار زوجا، والآن إخواننا دخل هذه الأسرة شاب أجنبي فصار واحدا من أفراد الأسرة، صار أم الفتاة صارت حماته مثل أمه، أبو الفتاة صار أبوه مثل عمه، وهي أيضا حرمت على أبيه. انظروا إخوانا، بمجرد عقد النكاح، بمجرد عقد النكاح. أما إذا كان إخوانا الآن يعني ما صار عقد النكاح، إذن لا تزال الحرمة قائمة، ويترتب هذه الأحكام على عقد النكاح كما سيأتي معنا الآن. من حيث المبدأ أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه إلى قضية هامة، وهي الدعوة الأكيدة إلى تيسير النكاح بنفقاته وما شابه ذلك. يعني عادة بيساو جاها، نعم، بيكون فيها نفقات كبيرة جدا، تجتمع العائلتان بيساو جاها طعام وحلو وبيساو كذا وشراب وقهوة، بدل أشياء كثيرة. طب نقول لماذا كل هذا الإنفاق؟ لماذا كل هذا الإنفاق ولو كانت العائلة غنية إخواننا؟ أولا إخواننا الأكارم، نحن نضع المال الكثير وممكن يحصل الفرح بأقل من ذلك. شيء ثاني، يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم بالحس الإسلامي والإيماني بمن حولنا من الفقراء والمحتاجين، بعدين إخواننا، أنت أيها الشاب وأيها أبو الفتاة، عندما تضع على الفيسبوك، تضع أنت الآن نعم التصوير أو صور من حفل عقد النكاح، الفقراء بيشوفوا هالمشهد، شوف شو عم يأكلوا، شوف شو عم يساووا، شوف هالإنفاق، شوف هالبذخ، شوف الله لا يبارك له، صح ولا مو صح إخواننا؟ بدعوا عليهم. طب أنت ليش يا ولدي تسمح أنت لهالكلام هذا؟ طب فقير ما عم يلاقي الآن الطعام الأساسي لبيته وهذا البذخ موجود؟ طب هذه عادات أيها الإخوة يفعلها بعض المترفين، لماذا تدخل إلى عالمنا الإسلامي؟ لماذا تدخل إخواننا إلى عالمنا الديني؟ هناك إخوة أكارم، أبو الفتاة أو الشاب نفسه ساووا أشياء جميلة، بدل ما يبذل هذا المال على الطعام والشراب والنفقات وما شابه ذلك، تصدق للجمعيات الخيرية، والله شيء جميل. تصدق إخوان الأكارم بالمبالغ الطائلة للجمعيات الخيرية للفقراء والمساكين، للأعمال الدعوية وما شابه ذلك. شوف الفكر يا أيها الإخوة، هذا المال نعمة ما بينصرف شلون ما كان، فينبغي أن ينفق إنفاقا صحيحا واعيا. كذلك إخواننا، يجب علينا أن ننتبه إلى قضية التخفيف في موضوع المهر. يعني الآن في عنا إخواننا أشياء خطيرة. هلأ الشاب أو الفتاة، الشاب أو الفتاة كلاهما بحاجة للزواج. يعني أنا هلأ فرحان أنه والله بنتي بقيت عندي ما تزوجت؟ لا، أنا أسعى إلى زواجها. طيب النتيجة إخواننا الأكارم، لما أنا برفع المهر، أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا الآن عم ضيق على بنتي قبل ما ضيق على الشاب. لما أنا برفع المهر، أنا عم ضيق على بنتي فرص الزواج قبل ما ضيق على مين؟ على الشاب. كذلك الشاب أيها الإخوة، يعني الآن عليه نفقات مهر، وعليه نفقات يعني حفلات وتأمين بيت وما شابه ذلك. ليش الشاب يا إخواننا يطلع بعد العقد، بعد العرس، عليه ديون كبيرة جدا؟ طب ليه؟ يعني لماذا أنه هذا الشاب يعيش 10 سنوات وهو عم يقضي ديون الزواج؟ طب ليه؟ لماذا نكلفه ما لا يطيق؟ طيب هذا الشاب الآن إمكانياته عادية، خلاص بيمشي على إمكانياتنا. يعني الآن في بيت الحمد لله، الله يسر له بيت 4 غرف، لازم الآن يفرش 4 غرف؟ مو شرط، فرشنا غرفتين والتنتين سكرناهن، هلأ بعد سنة نفرش الثالثة بعدين، وهكذا. يا إخواننا الأكارم، نحن يجب علينا أن نفهم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن أهل الزوجة وأهل الزوج ينظر كل منهما إلى هذه الأسرة على أنها أمانة في أعناق الطرفين، أهل الزوج وأهل الزوجة. لذلك الفتاة أمانة عند العائلتين، والشاب أمانة عند العائلتين. فنحن اليوم أيها الإخوة نريد أن يتزوج أبناؤنا وبناتنا وهم على راحة في حياتهم الزوجية، ما بدنا تكاليف، ما بدنا نفقات زائدة. صدقوني يا أيها الشباب، الفرح ما له علاقة بالمظاهر، الفرح ما له علاقة بالمظاهر. تفكر أنه والله بدنا نفرح، يا إخواننا الفرح ما بيكون بالمظاهر، الفرح ما بيكون بنوع الضيافة، هي كلها أشكال صور. خذوا قاعدة يا إخواننا يا شباب، السعادة عند الإنسان بتكون من جوا لبرا، مو من برا لجوا. حفظتوها هي؟ السعادة بتكون من جوا لبرا، مو من برا لجوا. أنا بعطيكم مثال، إذا الآن وحدة ميت ابنها، بتكون بحزن ولا بفرح؟ حزن. طيب جرب طعمية أطيب أكل، شو بتلاقي؟ مر، ما حسنا يتاكله. ليه؟ لأن حزنها الداخلي انعكس على كل شيء حواليها. جرب خدها مشوار، وين ما أخذتها ما بتنسر. ليه؟ لأن ما في القلب انعكس على الخارج. طيب بينما هلأ شاب إخواننا، نعم، إذا خطب فتاة وكتب كتابه وراح هو وياه مشوار، لك الله وكيلك، لك بيعدوا على رصيفه بينسروا، لك إذا أكلوا إخواني أبسط أكل جاب لك، والله أكلنا أنا أطيب ما أكلت مثله بحياتي. لا مو صحيح، الفلافل نفسه والسندويشة نفسها، لكن سعادتك من جوا انعكست على برا. لذلك أخواننا السعادة لا تأتي بالمظاهر، لا تأتي بالبذخ، لا تأتي بالصلاة، لا تأتي بعدد المعازيم، هي كلها ما لها علاقة بالسعادة أبدا. سعادتك يا أيها الشاب تكون في قلبك، وهي سر يخلقه الله عز وجل ثمرة طبيعية لعلاقة يعني يحفها دين الله تبارك وتعالى. لذلك أخواني الأكارم، أنا بنصح الشباب وبنصح أولياء الزوجة لا تساووا تكاليف زائدة، بالعكس خففوا عن بعضكم ولو كنا قادرين. خففوا يا أخي، خففوا المهر. المشكلة أن الآن بعض العائلات في عندها قضية صعبة جدا، بتفكر أنه المهر هو قيمة للمرأة. هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح أبدا. هلأ أنا عندي سيارة بطلب فيها ثمن، الثمن هو مقابل السيارة، أنا بهمني مين المشتري؟ بهمني مين ما دفع ثمن بياخدها، صح؟ ليه؟ لأن السيارة تقابل الثمن. أما بنتي الآن لو إجا إنسان سيء ودفع لي وزن ذهب أعطيه إياه؟ لا. ليه؟ لأنه الآن إخوانا لما نحط بالميزان الفتاة في كفة ما منحط المهر بالكفة الثانية، وإنما مين منحط؟ الشاب نفسه. فنقول هذا الشاب مقابل هذه الفتاة، ما منحط المهر. لذلك المهر ليس ثمن للفتاة، المهر ليس قيمة للفتاة، المهر ليس قيمة للعائلة، المهر ليس مظهرا من مظاهر الفخر بين العائلات. هذا عيب أيها الإخوة، أن يقول والله أنا بنتي مهرها كذا. خير إن شاء الله، يا صار بنتك أغلى. بنتك إخواننا الآن هي عظيمة بما عندها. سبحان الله، أنا الآن من فترة خطبت لي ولد أول وولد ثاني. سبحان الله إخواننا، لما صارت الخطبة صار العقد، نعم، أبو الفتاة طلب من ابني الأول، الزواج الأول ابني حسام، سبحان الله إخوانا، طلب قديش؟ 1,000,000 ليرة سوري مقدم ومليون ليرة سوري مؤخر، وما في ملبوس بدن، والمهر لا يقبض منه شيء. كنت حسبوه أنت عشان 100 دولار وغير مقبوض. نعم. اتزوج إخوان ابني ياسر، الشاهد إخوان أنا حقلكم وين القصة. فكان المهر إخواننا ليرة ذهب مقدم وليرة ذهب مؤخر، وأيضا ما في ملبوس بدن، والمهر غير مقبوض. الشاهد مو هون. يوم الكتب الكتاب إخواننا، يوم العقد، لما تم الأمر قلت لوالد الفتاة هنا وهنا، والله لقد طلبتم ثمنا مهرا غاليا غاليا غاليا لفتاتكم، والآن بنتكم الآن عندنا كريمة معززة بهذا الأمر. احنا إخواننا بدنا ننتبه، ما مستهين بهذه الخيرات، لكن يجب علينا أن نعلم إخواننا أنه لا تفعل ذلك يا أخي، لا تفعل. يعني أنا بعرف إخواننا أنه آباء بنات لما جاءهم الخاطب الكفء الرجل الصالح، نعم، سبحان الله، قالوا له نحن نتكفل بكل شيء، ضبط بيتك ونحن جاهزين. يا إخواننا الأكارم، هكذا تتعامل العائلات الكريمة التي تعرف قدر الزواج. فنحن اليوم مطالبون أن نصحح مفاهيم الناس. المهر لا يدل على كرامة المرأة، والله تعبير رفقاتها أنا مهري كذا، خير إن شاء الله. يعني أنا مرة حضران كتب كتاب إخواننا، نعم، فسبحان الله لما سألت أبو الشاب المهر قديش، قال لي مثلا 200. سألت أبو الفتاة قال لي 400. قلت له عم أقول 200؟ قال لي هذا 200 بيننا وبينه، أما قدام الناس 400. تصوروا إخواننا الخداع الاجتماعي. طيب ما هذا النفاق الاجتماعي؟ ليه؟ ليش أنت الآن بدك ترفع نفسك وعيلتك وبنتك بهذا الوهم؟ يا سيدي الكريم، الآن المهر الآن سيكتب على العين والرأس، لكن والله سعادة زوجتك بنتك وين؟ عند الزوج الكفء. فلذلك أخواننا أنا أقول لكم المهر انتبهوا يسر أمور الزواج، يسر أمور الزواج. أما هلا وين المشكلة إخواننا؟ هلا فتحنا الشباب أولياء البنت مو هون. فإخواننا الأكارم أقول لكم يجب علينا أن نيسر أمر النكاح، أن نيسر، أن نيسر أمر النكاح من حيث المهر، من حيث النفقات، من حيث المظاهر والأفراح. الفرح يا إخواننا الأكارم يجب أن نعيشه ببساطة وليس بتكاليف زائدة وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نعلم أن التشديد في قضايا النكاح ضرر على العائلتين وعلى الشاب وعلى الفتاة. وهذا الأمر الآن في بعض الآن العائلات في عندهم فتيات للزواج متمسكين بآداب إحنا بيت فلان بالعائلة، لحنا مكانتنا، لحنا أهلنا، لحنا الآن بناتنا خير إن شاء الله. أنت الآن بنتك الآن إن طلعت ونزلت واحدة من البنات وعم يتزوج الشاب ستكون زوجة معه، إذا هذا الزوج كفؤ إذا القضية عادلة، أما إذا كان مو منيح والله لو دفع لك وزن بنتك ذهب أنت خسران. لذلك أخوان الأكارم يجب علينا أن نعلم أن سعادة البنت لا يحميها المهر. قال والله حتى الشاب يعرف قيمة البنت، بكرة إذا إجال الفتاة زوجنا إياها من غير يعني مهر قليل ما بيقدر قيمتها. أنا بقول لك إذا الشاب هيك تفكيره بلا كله لا تزوج بنتك، لا تعطي بنتك، لأنه هذا المعيار غير صحيح. هذا الشاب الآن إذا أنت ضغطت عليه بالمهر وبكرة انزعج من بنتها شو بيساوي؟ بكرها حياتها حتى تتنازل عن المهر. وربما أنت مع الأيام نفسك يا أيها الأب شو تساوي؟ ربما تأتي إليه تقول له خذ واعطيني بنتي سليمة ما تكون مريضة، لا مريضة بعقلها ولا بنفسيتها ولا شيء إذا كان الزوج سيء. إذا ماذا نفع عن المهر؟ المهر يا أيها الإخوة لا يضمن لبناتنا أي حق من الحقوق، ضمان بناتنا بالزوج، ضمان بناتنا بالزوج أيها الإخوة. الزوج إذا كفأ والله يا أخواننا فراح وانت الربحان، وإذا كان مو كفأ لا تعطي بنتك أبدا. لذلك أخواننا يجب علينا أن نعلم أن المهر لا يحقق للأسرة راحة ولا سعادة ولا شيء من ذلك، بالعكس ربما عند أهل الخير الشباب العقلاء الأوفياء ربما لو شعر أنه هذا الآن أبوها الآن تساهل معي بالمهر والله يا أخواننا يشعر بمنة لأبي الفتاة عليه لا ينساها إلى الممات. أنا حدثني مرة رجل شاب قال لي سبحان الله والد الفتاة إجا لعندي قبل كتب الكتاب بيوم وعطاه وقت مبلغ كبير جدا جدا كبير، قال له هذا المال إلك بتعطيني يا بكرة قدام الناس المهر، وأنا لهالمهر هاد مو دريانة فيه لا زوجتك ولا حماتك وإنما بيني وبينك. والله هالكلام حكى لي إمتى؟ بعد وفاة عمه، قال لي من ذاك العهد إلى الآن لا أنسى فضله علي. شوفوا الكبار إخواننا كيف يفكرون، يعني نحن ما بننسى أن سيدنا شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لذلك إخوان الأكارم نؤكد على تيسير المهر وعلى تيسير النكاح في المراحل جميعا، ملبوس البدن وحتى إخوان الأكارم المهر حتى النفقات. طيب أنا بقولكم إخواننا أنا الآن عنا بالشام في عنا ملبوس البدن رقم كبير، رقم كبير تأخذ الفتاة أبوها بيحط قد منه أحيانا وأكثر مشان يطالع بنته مو ناقصة شيء. طيب تعال نسأل العائلات بعد ستة أشهر من العرس شو صار بأواعي الفتاة؟ كلهم زغروا عليها، بتصير بقى كل فترة فترة بتطالع بتفرج عليهم، ما عاد فاهم فيه أبدا. ليه؟ صار في حمل، تغير شكلها وانتهى. طيب أنت الآن بدك تشتري للفتاة، جميل. الآن يوم العرس أخذنا شيء يتناسب مع هذا الحفل، بعد 6 أشهر اشتري لها شيء جديد، بعد سنة اشتري لها شيء جديد وكذا، خلي شيء متجدد. لماذا نكلف الشاب في هذه المرحلة أن يتحمل كل هذه النفقات؟ يا إخواننا الأكارم، الشاب اليوم ربما يدخل بيت الزوجية وقد حمل أعباء ديون كبيرة جدا جدا جدا، كبيرة جدا جدا. العائلتان أيها الإخوة غالبا يصيبهما الرهق من إيش؟ من تكاليف الزواج. أبو الفتاة وأبو الشاب يتحملان أعباء كبيرة جدا. ليه؟ قدام الناس ومو حلوة وبنتنا وهي فرحة بالعمر، لكن أنا ما عمل كلها تفرحوا. بس ليش عم نربط الفرح بالإنفاق والبذخ؟ ليش البذخ؟ الفرح والله يا أخوانا بتم والله ببساطة، بأشياء سهلة وبأشياء جميلة. بس لحنا بذهننا أخوان أكارم صار الآن في عنا مظاهر معينة. عنا بالشام قصة قديمة، مرة من المرات في عرس، نعم، فيوم العرس بالذات جايين، نعم، وقتها سيارة تأخذ العروس، هدول أهل العريس جايبين سيارة حديثة وحلوة بس مو لوموزين وما شابه ذلك. سبحان الله، أهل العروس شافوا جايين تأخذوا بنتنا بسيارة هالنوع، ما منعطيكم إياها، بتجيبوا سيارة تليق بالعائلة عنا. رجعوا دول الجماعة على العرس، لكن ما رضوا يعطونا البنت مشان السيارة. نعم، سبحان الله، أهل الشاب كان في بنت خالته بالعرس، جابوها تاخذيها لفلان، قالت لهم ايه، كتبوا كتابة طالعوها على الأسكي، وديك اتطلقت يوم العرس. ها ليش؟ بس من شان شغلة واحدة، نوع السيارة انه قال ما بتليق بالعائلة. شو هالعقول إخواننا؟ هي هذه إخواننا عقول عفنة صراحة، هذه عقول عفنة إخواننا. يعني هلا بنتك الآن إذا راحت إخواننا بسيارة من أفخم ما يكون أو سيارة عادية، شو فرقت؟ والله ولا شيء، لكننا صرنا عبيد لهذه المظاهر وخدعنا بها كثيرا حتى ظنناها أنها كل شيء، وفي الحقيقة هي لا شيء. هلا الآن إخواننا الشاب الآن إن صارت حفلته بأدخم صالة أو بكذا، وإن كان المعازيم 1000 واحد ولا 50 زلمة، النتيجة أمر بسيط يا أخواننا. كذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نعلم أن الرجل له أن يخطب مجموعة من النساء المحللات، يحرم عليه الزواج من أمه وابنته وأخته وعمته وخالته وكذا كذا، ومثل ذلك من الرضاع. وهنا أيها الإخوة لابد أن نحكم شرع الله عز وجل، وأن نحذر مما ندعى إليه من القانون المدني الذي ينحي شرع الله في هذه المسائل ويريد أن يفرض علينا قانون آخر، ربما أباح لنا الزواج من أخت من الرضاع، وربما أباح الزواج من ملحدة أو ما شابه ذلك. وهذا كله فيه إشكال، ويجب على شبابنا وبناتنا أن ينتبهوا لذلك. الآن بالقانون المدني إذا إنسان غير مسلم خطب فتاة مسلمة بيسمحوا له. ليه؟ قال وذلك لأن هذا الأمر قانون مدني، أما في الشرع لا، لا يجوز. وهذه القضايا أيها الإخوة يجب أن يكون لنا فيها وعي، وأن ينتبه الشباب اليوم والفتيات إلى ضرورة الرجوع إلى شرع الله عز وجل. مرة من المرات صارت معي قصة، سمعت أن فتاة يعني في الشام مسلمة بدها تتزوج من واحد غير مسلم. سبحان الله، أنا دريت فبعثت لك كلام مع اللي حواليها أن الشيخ حسان في عنده كلام، إذا بدك تعي اسمعي. ما بعثت لك كلام مع حدا. ليه؟ ربما ما يؤدي الرسالة كما ينبغي. سبحان الله فعلا ما لقيت غير جاي لعندنا على الجامع بلباس سيء، كانت زوجتي موجودة. قال انت بعت لي خبر انه في عندك كلام؟ لا ما بعت لي خبر، انا بس خبرته انه في عندي كلام، تحبي تعي اسمعي، انت اجيتي اهلا وسهلا فيكي. قال انتو زعلانين اني عم بتزوج غير مسلم؟ قلت له مظبوط. قالت لي بس انا مالي مسلمه، انا مرتده من زمان، وبما انني مرتده اذا ما في مانع اني اتزوج غير مسلم. فقيهه. اي نعم. فالشاهد اخواننا، قلت لها لا انت مو مسلمه؟ قالت لي لا. قلت لها انت مرتده؟ قالت لي نعم. عجيب. قلت لها هلا هذا الشاب اذا دعاك الى الحرام بتروحي معه؟ قالت لي لا. قلت لها ليش؟ قالت لي حرام. شفتي شلون؟ انت مسلمه، انت مؤمنه، بتخافي من الله. غيرت لها عقلها سبحان الله، ومن فضل الله ما تم الزواج. لكن شوفوا يا اخواننا الان قديش مجتمعنا في مشكلات، في مشكلات يجب علينا أن نوعي منها الشباب والبنات. يعني أحياناً الشباب والبنات إخواننا بيعيشوا بجو بعيدين عن الأحكام الشرعية، وفكروا أنه إيش صاروا يعني بتفكير آخر. أنا بقول لكم شغلة واحدة، هؤلاء صارت شهوتهم حاكمة عليهم ورغبتهم حاكمة عليهم. ما بدنا نعيد الحكم بارئ لنا أنه العقل إيش حاكم وليس بخادع، حكيناها امبارح. كذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن ننتبه إلى شيء، وهو أحكام عقد النكاح التي يجب علينا أن ننتبه لها، صحة العقد. ويجب علينا إخوتي الأكارم أن نكون على وعي عند الخاطبين، يعني الخاطب والخاطبة إخواننا لما بيساووا العقد بيمشوا طريق الزواج، مو أهم كتاب عندهم يقرأوا الثقافة الجنسية. الآن تلاقي الشاب أيام الخطبة ما في غير إخوانا عم ينزل عن نت كتب ثقافة جنسية وكتب العلاقة الزوجية وما شابه ذلك. طب ليش؟ قال أنه هو الآن بيريد أنه يتوقع. ليش؟ بس هالقضية مهمة؟ بس هذه قضية إخوانا فطرية الآن تجري بين الرجل وامرأته بكل بساطة. والآن جميل أنك قبل الزواج، قبل العرس، تقرأ شيء، تطلع على بعض النصائح، جيد. لكن في عنا أخواننا أشياء أخرى، في عنا أحكام عقد النكاح، أحكام عقد ماذا يترتب على عقد النكاح من التزامات من الزوج ومن الزوجة، من حقوق ومن واجبات لكل منهما. طيب، ألا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف شبابنا عن قضية الطلاق وألفاظ الطلاق؟ اليوم يا أخواننا في بعض الشباب بيطلق زوجته بالعقد بعد العقد مباشرة. ليه؟ قال عم يمزح معها، عم يمزح معها، حلف بالطلاق. مرة واحد من الشباب صبيحة عرسه سهر هو إياه سهرة طويلة وكذا، ناموا، هي للظهر ما فائت، عم يفيقها قومي ما كانت قوم، ما جت قومي، إيه أنت طالق. شو فكره؟ عم يمزح معها. أنت شو عم تقول؟ أنا عم أمزح معك. سبحان الله إخواننا، طلقها ثلاثا بجهله. طيب، ألا يجب علينا أن نعرف إخواننا هذه القضايا؟ طيب، ألفاظ الظهار، المرأة التي يظاهر منها زوجها ألا يجب علينا أن ننتبه لها؟ إن والله أنت محرمة علي مثل أختي، مثل أمي، أنت علي كذا. ألفاظ الإيلاء ألا يجب أن نعرفها؟ طيب الشباب ما بيعرفوا أبداً هاي، لا النساء. طيب ليش ما بنعرفها؟ أحياناً يا أخواننا الفتاة من جهلها وجهل الشاب تتخانق هي وزوجها، ممكن إخواننا يعني يطلقها أول مرة وثاني مرة، هي عم تترجم شان خاطري، الله يخليه طول بالك كذا، بسب أبوها، الله أكبر، تركت ومشيت. لك طلقك مرتين ما شعرتي؟ هي ما أنا منتبه فكرة الطلاق مسبة وانتهى الأمر، إنه بعد شوي نتصالح. لذلك أخواننا هالقضايا هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا أيها الإخوة، ويجب علينا أن ننتبه لها. كذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن ننتبه إلى أن عقد النكاح إخوتي الأكارم يجب علينا فيه أن ننتبه إلى بعض الأحكام المتعلقة فيه، وهي الحقوق والواجبات المترتبة عليه. في عقد النكاح أيها الإخوة الأكارم نطالب كما ذكرنا بتبسيط المظاهر وعدم التكلف، كذلك نطالب بإثبات عقد النكاح في المحكمة الشرعية. يا إخواننا لا تساوي عقود برانية، ممكن نساوي عقد براني الآن بحالة معينة مثلا وكذا، ممكن مشان ما يمسها مشان ما يشوفها الآن بلا حجاب بنساوي عقد براني، لكن نسارع إلى تثبيته أين؟ في المحكمة الشرعية بالوثائق الرسمية. ليه؟ لأنه يا إخواننا لابد أن نحفظ الحقوق والواجبات من جانب الطرفين. لذلك إخواننا تثبيت النكاح بالوثائق الرسمية هذا مطلوب. كذلك إخواننا يجب علينا أن ننتبه إلى أن الشاب والفتاة عندما يدخلان في الزواج يباح لهما العلاقة الزوجية، صارت زوجة بكل معنى الكلمة، صارت زوجة بكل معنى الكلمة. يعني الآن لو صار العقد يوم العرس خلاص بمجرد كتب الكتاب صارت زوجة، سواء كان العقد جواني بالمحكمة أو براني عند الشيخ نفس الشيء. البعض من الناس بيظن أخي إنه كتاب الشيخ أحسن وأقوى، لا يا سيدي، من حيث الأحكام العقدان درجة واحدة. إيه نعم، لكن الناس بتبارك بوجود مثلا الصالحين والدعاء من الصالحين وما شابه ذلك. أما الأصل أن العقد يترتب بين الزوجين مع الشهود والولي وما شابه ذلك. وطبعا لا بد أن نؤكد هنا أخواننا على أننا نأخذ بقول الشافعية في ذلك، في اشتراط المهر، في اشتراط العقد، الولي في العقد. وأما قول الحنفية في عدم اشتراط ذلك وإنما يشترط الكفاءة ومهر المثل، فهذا نتركه في حالات خاصة، يعني عندما يكون الزوجان في يعني حالة اجتماعية معينة ما في ولي أو الولي رافض أو ما شابه ذلك، فلا مانع عند ذلك من أن يكون بلا ولي. كذلك إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن ننتبه إلى أننا إذا أجرينا عقد براني عند الشيخ فينصح أن تكون العصمة بيد البنت إلى حين تثبيت العقد في المحكمة الشرعية. إذا كان إخوان الآن صار عقد ثبتوه بالمحكمة، قال لا لكان، قال يعني بس بيناتنا جبنا شيخ كتب كتاب. طيب الآن ما هي الوثيقة التي تحمي الطرفين؟ ما في. نحن عنا بسوريا إخواننا كان في عنا ظروف صعبة، الشاب يمكن أن يعتقل، ممكن أن يختطف، ممكن أن يصير مشاكل بين الطرفين، ما اتفقوا هن الطرفين، هذا الشاب تركه بشي وسافر، شلون بدنا نطلق البنت؟ ما فيك تطلقها أبدا. وإذا كان ترفع على المحكمة بدك إيش؟ إثبات الزواج أولا ومعاملة طويلة بعدين حتى يطلقها القاضي. أما إذا كان العصمة بإيد البنت صار خلاف إخواننا، الشاب راح شو نساوي؟ البنت تطلق نفسها وانتهى. وهذا الأمر ما بيخل برجولة الرجل إنه لا أنا ما بقبل تكون العصمة بإيد البنت معنا بكرة هي بتطلقني، لا يا سيدي هذا كلام مو صحيح، هذه مفاهيم فاسدة. اليوم إخواننا من مصلحة الفتاة أن تكون العصمة بيدها إلى حين تثبيت العقد في المحكمة الشرعية. ما بدكم ثبتوا فورا بالمحكمة أو أقل شيء ما تأخروا يا أخوانا، لأنه أحيانا قد يكون الشاب صالحا والفتاة صالحة لكن في ظروف طارئة تطرأ يصير مشكلة الآن ترتبط الفتاة بهذا الشاب ولا يملك أحد تطليقها أبدا، لا أبوها ولا الشيخ ولا حدا. فلذلك أخوانا الأفضل تثبيت العقد بالمحكمة الشرعية، وإلا فالآن نجعل العصمة بإيد الفتاة إلى حين تثبيت العقد بالمحكمة الشرعية. مرة من المرات ليش بقى معنا وقتنا في شيء ثلث ساعة ولا أكثر، ثلث ساعة ما توكلنا على الله، أي اليوم جلسة لا شفي لا كاسة شاي ولا زهورات. أنا مو مشان شيء إخوان، مشان سمعت المحل بس. أي الله يجزيكم الخير. فالشاهد إخوان الأكارم الآن لابد من هذه القضية أن تكون هامة. جرت معي قصة مرة، أحد أقاربنا طلب مني اكتب الكتاب لبنته. قلت له على عيني وراسي. إجا الشاب وأخوه أهله واجتمعنا مع بيت أهل الفتاة. قلت لهم بدنا نساوي الآن العصمة بإيد البنت إلى حين تثمية العقد بالمحكمة الشرعية. موافقين يا أيها أهل الزوج؟ قال ما عندنا مشكلة. موافقين يا أهل الزوجة؟ قال ما عندنا مشكلة. اتفقنا هيك. سبحان الله ساوينا العقد هيك. ما في بعد شوي، إيه نعم، راح هذا العريس لعند أهله، دريت أمه أن العصمة بإيد البنت. فورا خربت الدنيا. لكان من أول يوم ركبوا عليك، من أول يوم هي الآن صار بكرة بتطلقك، من أول يوم الكلمة إلها. مسكين هذا الزلمة بجهله، سبحان الله، يعني انقلب، خبر دغري قال أنا بدي طلق، ما لنا مصلحة بهالزواج نهائيا. سبحان الله. هذا قريبنا خبرني قال لي يا شيخ حسان أنت الآن خربت بيتنا أنت. لك ليه؟ قال الآن الجماعة بدي طلقوا البنت. لك ما شاورناكم بالجلسة؟ قلنا لكم وافقتوا. قلت له على كل حال تركني أنا بصلح الأمر. قال لي شلون؟ قلت له خلاص ضبطنا موعد زيارة لوين؟ لعند أهل الشاب. رحنا لعندهم على البيت. سبحان الله قعدت قدامهم قلت له لمين؟ لأهل الشاب، لأهل البنت. قلت له أنا رايح معكم هلأ، ما بتحكوا ولا كلمة أنتم، تركوا الكلام إلي. بعدين حتى لو أساءوا لي لا تدافعوا عني أبدا. سبحان الله رحت لعندهم وفلتوا علي مين؟ أهل أنت الآن بدك أنا كذا، قرايبينك هدول مدري إيش، أنت بتقبل على حالك تكون عصبة بإيد زوجتك كذا؟ وأنا ساكتها ليه؟ بدي فرغ اللي عندهم. بعد ما خلصوا قلت له يا جماعة نحن أخطأنا بحقكم، سامحونا، نحن الآن بإنا شو بتكون أنتم؟ قال ما بدنا عصبة بإيد البنت، بدنا نطلق. قلنا طب في عنا حل تاني. قال شو هو؟ إن العصمة إلى حين تثبيت بالمحكمة. ما قال نعم ثبت بالمحكمة بكرة. التغيت العصمة بإيدها. موافقين؟ قال موافقين. سبحان الله تم الأمر، ثبتوا العصمة العقد تاني يوم والتغيت العصمة بإيد البنت. بعدين قعدت مع قرايبينا قلت له شوفوا يا جماعة أنا والله خدمتكم وما أخطأت معكم، بس أنا لما أقول لكم اسكتوا مو مشان شيء، لأنه أنا هدول الجماعة هلأ ما بقى اجتمع معهم بحياتي، أما بكرة إذا أنتوا دافعتوا عني بتخسرون وبيخسروكم، لا أنا بمسحها بدقني وخلاص ومشي الحال. إذا نحن الآن إخوانا يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية. كذلك إخوة الأكارم يجب علينا أن نعلم أن حقوق النكاح وواجبات النكاح تجب بمجرد العقد الصحيح، مجرد العقد الصحيح اللي هو إيجاب وقبول مع وجود الشهود وما شابه ذلك والولي، وهذا العقد بمجرد ما تم تثبت الأحكام الشرعية من حيث الحرمة ومن حيث ثبوت النفقة وما شابه ذلك. لكن هنا ننتبه إلى شيء مهم يا أيها الشاب، إذا أنت الآن صار الآن صرت زوجا لها، يا أيها الشاب لا تكون متعسفا في استعمال حقك. إيه نعم، يوم كتب الكتاب قعد هو وياها قال له أنا اليوم ما بتطلعي من بيتك إلا بإذني وما بتروحي إلا بإذني. بعدين هذا قرايبك فلان بالجاهة كان معنا قبل شوي، هذا غليظ قليل الأدب ما بتحكي معه أبدا. سبحان الله بيعطيه تعليمات لك وهذا حقك نعم، لكن لماذا تمارس حقك بهذه الطريقة؟ صار سبحان الفتاة الآن أهلها بده يروحوا مشوار بده يلبسوا بتروح بتخبر بالغرفة، تسمح لي روح مع أهلي عم بيت عمي؟ لا ما بسمح لك. تطلع ما بدي يروح تخالى مع أهلها. ليش؟ طب البنت الساعد أهلها قال أنا زوجة لك، ولو كنت زوجة يا أخي لماذا تمارس حقك بشكل تعسفي؟ ليش ما في عندك حكمة في استعمال الحق؟ يا إخواننا الحق يثبت لك، لكن من الذي يدير استعمال الحق؟ هو العقل، لأن الحق يحقق مصلحة، فإذا أفضى إلى مفسدة انقلب إلى ضده. لذلك أخواني الأكارم، الآن أثناء العقد ما بين كتب الكتاب والعرس، انتبهوا إلى قضية العلاقة. تحترم بيت حماك، تحترم زوجتك، تحترم عاداتهم. الآن بتراعي هذه القضايا بينك وبين الفتاة، فأنت الآن نعم زوجها، نعم كذا، لكن أنت الآن يعني هي لساها عند أهلها، لساها عند أبوها، وبالتالي الآن علاقتها مع أهلها. لا تساوي عداوة بينك وبين أبوها بهالنقاط هي، لا تساوي علاقة بينك وبين حماتك بهالعداوة هي. وسبحان الله، الآن مسألة أخرى، بعد العقد أنت الآن يحق لك الاستمتاع بزوجتك، زوجتك خلاص يباح بينكما كل شيء، لكن يا ترى هل معنى ذلك أن نفعل كل شيء؟ الجواب لا. ليش يا أخوانا؟ يا أخوانا، البيوت إلى أسرار، إلى يعني ظروف. يعني أحيانا في بيت أنت خطبت البنت الصغيرة، في عندها أختين كبار، في عندها أخوة شباب، الآن إذا شعروا بشيء من العلاقة بينك وبين أختهم، هذا الأمر ممكن يساوي إشكاليات في البيت، مشاعر وأحاسيس. يا أخوانا، في بعض البيوت الملتزمة قضية العلاقة الزوجية مكتومة تماما، حتى بين الأب والأم، بين الأب والأم أخوانا الأولاد لا يعرفون شيئا عنها. طيب أنت الآن فجرت البيت يا أخي، أنت الآن سويت أشياء أثارت مشكلات في البيت، هي أختها كبيرة وأختها الوسطانية، وأنت كذا عم تشوف أختها الصغيرة كذا، أنت ماذا فعلت؟ هي نعم زوجتك، لكن بدك تستمتع فيها خذها عندك على البيت يا أخي، ساوي عرس وخلصنا. أما أنت الآن في بيت عمك قال حلالي ومدري إيش. في بعض الآن الشباب بده يطلع معها مشاوير، طيب يا سيدي، في بعض العائلات بتقبل، بعض العائلات ما بتقبل، ما هيك؟ في البعض ما بيقبل أخي إنه يطلع بنته مع خطيبة يلي هو بعد العقد. بيقول لك والله أخي أنا ما بأمن، أخي أنا بخلي بتجي لعنا على البيت ميت أهلا وسهلا، لكن يعني برا لا. في بعض العائلات هيك. طب أنت يا أيها الشاب، إذا عمك هيك عائله بتساوي خناقة أنت وياه؟ لا، وإنما تحترم هذا الظرف، هذه العقلية، لأن بالنهاية زوجتك جاية لعندك حتستمتع فيها كما تريد. لكن بالمقابل أخوان، نقول لأولياء الأمور للفتاة، يا أخي لا بدنا نتساهل تساهل نفضي إلى أخطاء اجتماعية، مو أخطاء دينية، أخطاء اجتماعية. يعني أنا جاءني مرة شاب أيها الإخوة، يعني كان يقعد مع خطيبته بعد العقد جلسات وسهرات، النتيجة صار في حمل قبل العرس. طيب ليش حتى نوصل إحنا لهالمشكلة الاجتماعية؟ إجا لعندي قال لي أنا صاي معي كذا كذا، قلت له أنت الآن لم تفعل محرما، لكن هذا خطأ اجتماعي، وربما يساوي لكم إشكاليات مع الطرف الآخر. لذلك يا أيها الشاب، أنت الآن هي زوجتك نعم، لكن استمتع بها بضوابط الحكمة والعقل وضوابط المصلحة للطرفين، وإياك أن تتورط بعلاقات في هذا الجانب. بعض الشباب أخواننا الأكارم بتكون مثلا حماته نعم بدها تساوي خط يعني معه، وبدها تفرح بنتها، بتقول له لاسمي لصهرها تعال اليوم عمك طالع بده يرجع آخر الليل أو مسافر، تعال خذ البنت روح فيها أنت وياه. إذا كان هذا الشاب حماته قالت له هيك، إياك أن تقبل يا أيها الشاب، لا شوفها فرصة إلا بعتذر أنا ما بطلع بالطريقة هي غير علم عمي. الله أكبر. ليه؟ لأنه أخوانا أنت بهالطريقة هي عم ترسخ عن زوجتك التلاعب على الزوج. شو عم تساوي أنت؟ البنت الآن لما أنت وافقت إذا أنت فهمت أنه بكرة لعبي علي، لكن لما أنت رفضت فهمت زوجتك أنا لا أقبل هذه الطريقة، وهذا أمر يخطئ به شبابنا. ليه؟ بظنوا أنه فرصة، لا مو فرصة هي، هذا خطأ كبير قامت به أم الفتاة وقامت به الفتاة. أوعك يا ولدي، زوجتك الآن هي بالسهب العقد تلك أنا قلت لأهلي رايحة عند رفيقتي بروح أنا وياك، لا تقبل، لا تقبل الطرق الملتوية أبداً، وإنما عود زوجتك بالصدق والأمانة، لأنك إذا عودتها الصدق والأمانة ستكون صادقة معك وتكون أمينة معك. لذلك إخواننا هذه قضايا يجب أن ننتبه عليها. أهل الزوجة إخواننا المفروض يكون في عندهم حكمة في السماح للزوجين في البيت مثلاً أو الخروج المنضبط أو ما شابه ذلك، لا مانع في ذلك. ليه؟ لأنه هو الآن بحاجة إليها وهي بحاجة إليه، ولا بد أن تكسر الحواجز بينهما شيئاً فشيئاً إلى أن نصل إلى مرحلة العرس واللقاء بين الطرفين. كذلك أيها الإخوة، أنا أنصح، وهذا الأمر ليس إلزاماً، لكن أنصح أن لا نتأخر في موضوع الخطبة. إنه والله الخطبة إخوانا تضل سنتين، لا تفعل يا أخي، خلاص خطوب أنت الآن ولا تطول الخطبة. وإذا أنت الآن تعرف حالك الآن ما عندك إمكانية أخر شوي، وهذا أمر ضروري. سبحان الله يا إخواننا، اليوم بعض الشباب بحاجة للزواج. في عندك شاب إخواننا بيقولك والله أنا الآن ظروفي ما بتساعدني، وبالتالي قايم موضوع الزواج من ذهنه، وشاغل حاله بإيش؟ بأشياء كثيرة، دراسة وعمل وربما رياضة، ويبتعد عن المشوشات، لا بيشوف فيديوهات ولا بيشوف عن أشياء رسائل ولا عنده هالأحاديث أبدا. هذا الشاب إخواننا عاقل جدا. ليش؟ أنت يا أيها الشاب إذا تزوجت الآن وخطبت والخطبة طويلة ربما تتشوش أكثر من أيام العزوبية، هذا واحد. الشيء الثاني، أنت عندما تخطب أنت الآن بسن مبكر وظروف مو جيدة ربما ما تحصل مستوى في الزوجة جيد، بينما إذا أخرت قليلا تحسنت ظروفك بالعمر. يعني مثلا شاب عمره مثلا 18 سنة بده يخطب، شو بده تكون عمر البنت؟ 15 سنة، يعني كفاءة مو أخدة، ما طيب إعدادية ما معها. طيب بعدين الآن هاي الفتاة متى ما صارت البيت الزوجية ما حتكمل دراسة غالبا، إذا أنت اللي حتعيش مع امرأة تراجعت علميا وفكريا وثقافيا، بينما لو تزوجت عمرك 25 سنة تاخد امرأة مثلا بالجامعة صار عندها نضج عندها فكر. واليوم إخواننا إحنا مو بدنا بنت نلعب فيها بس، بدنا بنت تكون شريكة إلنا في حياتنا، في فكر مشترك، في هم مشترك. اليوم الحياة صعبة، اليوم الحياة ما هي عبارة عن يعني شيء سهل، الحياة فيها صعوبات كثيرة، ونحن بحاجة إلى زوجين يتشاركان في حمل هموم الحياة. بينما بعض الشباب إخواننا بحاجة للزواج مثله مثل غيره، أنا بدي أتزوج، أنا بحاجة للزواج، أنا النار على عيني وراسي. ليش بقيت الشباب مو هيك؟ نعم. طيب بس أنت تطلع أنت الآن قايم قاعد بهالموضوع بتشوف فيديوهات وبتقعد مع بنات وإلك مدري غض صر ما في، طب وبالنهاية إخواننا هذا الشاب يقول لك أنا بحاجة للزواج. طيب فهمنا، لكن لماذا أنت لا تضبط نفسك قليلا بضوابط الشرع وضوابط العقل؟ ليش أنت الآن ما في عندك ضوابط؟ يا هدول الآن الشباب إخواننا أستغفر الله وأتوب إليه يلي بيسهروا إخواننا سهرات محرمة، بيقعد إخوان بالفراش والفيديوهات بين يديه، هكذا ينتقل من فيديو إلى فيديو إلى فيديو بالحرام إلى أن يقع في المعصية. بيقول لك والله أنا بحاجة للزواج. طب شوف ماذا فعلت في نفسك. طب مين السبب؟ أنت أيها الشاب. لذلك أيها الشاب اتق الله في نفسك. أنا بنصح إخواننا أن فترة الخطبة أن لا نطيلها لأن لها يعني آثار اجتماعية سلبية كثيرا. كذلك إخواننا الأكارم ينبغي علينا يعني في قضية يعني العقد أن تكون العلاقة بين الزوجين في شكل منضبط، شكل هادئ، خاصة إخواننا الآن لما يكون الشاب يعني متفتح والفتاة غير متفتحة. يعني أحياناً في بنت تربية بيوت طول عمر أبوها ملتزم وعائلة ملتزمة، وهي الآن يعني هي الآن منضبطة، عندها الآن التزام بالمسجد وبالقرآن وبدراستها وأمورها، حياتها كلها منضبطة، تقعد معها أنت الآن بدك ياها من أول جلسة أنت الآن تنفرد معك بكل شيء؟ لا، تلاقي الشاب سبحان الله بيقعد معها أخواننا بده ياها دغري تركض معه، لك ما بتحسن يا أخي، يا قال حلالي، لك ولو حلال في شيء اسمه ضابط نفسي. هاي الأمور إخوانا نرتقي شيئا فشيئا، بس هالقضية مين بيقع فيها مسكين؟ يلي له علاقات بالحرام قبل الزواج. سبحان الله، تلاقي الزوجة بتقدم لزوجها كل ما يحب، شو ما شاف منها بيعرفه، وشايف فلانة أحلى منها وأجمل منها، قد ما حاولت تتفنن في إسعاده شو بيقول لها؟ كله عادي، كله بيعرفه. شوفوا الآن يا أخو أثر فقد الالتزام قبل الزواج. أنت قبل الزواج أنت الآن لو تكون عفيف، لا لك علاقة مع فتاة ولا لك علاقة مع أبدا، في عندك غض بصر وكذا، تقعد عند مع زوجتك تلبس لك شيء قليل، ما شاء الله شيء جميل جدا. ليه؟ أنت وياها عم تترقوا بالعلاقة شيئا فشيئا. أما اللي ما عنده غض بصر قبل الزواج سيحرم كثير من السعادة بعد الزواج. يلي ما في عنده طهر قبل الزواج إخواننا سيحرم كثير من الدفء بعد الزواج. بيقول لك والله زوجتي في عندها برود جنسي. ليش عندها برود جنسي؟ لأنه أنت الآن عم تطلب من زوجتك ترباية بيت الشيء اللي كانت تقدم لك فتاة سيئة قبل الزواج. عم تقارن هي بهديك. شايف مسلسلات أشكال وألوان، مثل لما من كم سنة طلع مسلسل ما بتعرفوه، يمكن نور مهند، مسلسل التركي، ما بتعرفوه؟ أوادم ما شاء الله عليكم. هذا إخوان المسلسل قديش خرب بيوت. صارت الآن الفتاة بدها شاب مثل مهند، هو بدها مثل نور. النتيجة إخوان شو اللي صار؟ لا عاد شبع عنده ولا عاد شبعت عنده. إذا نحن إخواننا أمام مخاطر كبرى يجب علينا أن ننتبه لها. كذلك أيها الإخوة، النقطة الأخيرة التي نريد أن نختم بها أن العقد يجب إخواننا أن يكون بضوابط دقيقة بين العائلتين. هذه قضية شبابنا لازم يتعلموها، والبنات كذلك. أنت الآن بدك تحط ببالك، أنت سابقا كنت مدلل أمك، الله يخلي لك يخلي لياك. أنت أمك الآن كان شو ما بتساوي بتغفر لك. اليوم إخواننا أنت الآن صرت أمام شبكة علاقات، في عندك بيت إحمى، في عندك حماي، عندك عم، وكذلك زوجتك صار في عندها بيت إحمى. اليوم إخواننا يجب علينا أن نمتلك ثقافة إدارة العلاقات الاجتماعية بين العائلتين. أنت أحيانا بتكون سبب تدمير العلاقة مع بيت إحماك، وكذلك الفتاة، بينما إذا إنسان عاقل فهيم يبني علاقة طيبة أساسها الحب، أساسها الاحترام، أساسها التقدير للظروف للطرفين، وبالتالي تنشأ هذه الأسرة وهي في حضن الأسرتين، وتعيش الأسرتان في تعاون لمصلحة هذه الأسرة الناشئة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.